المستحب، إن تركه الإنسان مرة أو مرات لا يجوز أن يتركه بالكلية، فإن تركه بالكلية خرج عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم واستحق وصف الفسوق، واستحق وصف الفسوق. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كلنا حافظين حديث الثلاثة الذين أتوا بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، في الآخر النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ فمن رغب عن سنتي فليس مني. يبقى لا يجوز للإنسان أن يترك النوافل بالكلية. طيب، قول النبي صلى الله عليه وسلم للأعراب الذي قال والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، قال له أفلح إن صدق، ألا يعكر هذا على ما قلناه؟ نقول لا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم تدرج مع هذا الرجل في التشريع، وتلك سنة نبوية يجب أن تراعى، لأنك لو حملت الناس على الحق جملة تركوه جملة. واحد أعرابي جاي مش عارف أي حاجة بيسأل عن الإسلام لسه، فلو قال له تعال عليك الصبح 2 فرض و2 قبل سنة، والظهر فرض 4 و2 قبل و2 بعد، والعصر ما اعرفش ايه، والمغرب ايه، كل ده يبقى لا دي ولا دي، ودي لابد ان تتبع في دعوة الناس الى الله عز وجل. لابد من التدرج في التشريع بعد تهيئة نفس المكلف لتلقي اوامر الله عز وجل. والقرآن الكريم فيه أمثلة كثيرة جدا على هذا. يعني عائشة رضي الله تعالى عنها تقول إيه؟ كان أول ما نزل من القرآن آية فيها ذكر الجنة والنار، فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير إلى آخره. قالت حتى إذا ساب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام، ولو قيل في أول الأمر لا تشربوا الخمر لقالوا لا نزال نشربها أبدا، لا تفعلوا كذا لقالوا لا نزال نفعلها أبدا. يبقى هنا تهيئة المكلف لتلقي الأوامر أمر جاء به كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قبول الإسلام بالشرط الفاسد، وهذا ما عليه أحمد رحمه الله تعالى وغيره من أئمة هذا الدين. فالحافظ إن من رحم المندوبات أو المستحبات إن جاز للإنسان أن يتركها في بعض الأوقات فلا يجوز له أن يتركها في كل الأوقات. ولهذا لما سئل الإمام أحمد رحمه الله عن رجل لا يصلي الوتر قال إنه رجل سوء، مع إن الوتر عند الإمام أحمد إيه؟ مستحب، إنما كونه لا يصليه ويحافظ على تركه فهذا رجل إيه؟ رجل سوء كما قال أحمد رحمه الله. فبنقول إذا حافظ الإنسان على الواجبة المندوبات هيبقى من باب أولى محافظ على الإيه؟ الواجبات، وإذا امتنع عن المكروهات يبقى من باب أولى يمتنع عن الإيه؟ أما إذا تساهل في المندوبات مع الوقت وما جرت به عادة النفوس هيتساهل فين؟ في الواجبات. وإذا خفت مؤنة المكروه عليه هتخف مؤنة الحرام بعد ذلك. ولهذا كان من رحمة ربنا سبحانه وتعالى إنه جعل المندوب كحصن للواجب وجعل المكروه كحصن للإيه؟ كحصن للمحرم. ومن هنا جاءت قاعدة سد الذرائع، وهي غلق الباب الذي يوصل إلى الحرام وإن كان في أصله حلالا. يعني عندنا شيء حلال هيوصل إلى الحرام يمنع من هذا الحلال لقطع الطريق إلى هذا الحرام. والإمام ابن القيم رحمه الله له بحث موسع في هذه الجزئية، ذكر من أدلة هذه القاعدة قاعدة سد الذرائع 99 دليل من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال وتركت ذكر بقيتها تيمنا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. يعني كان ممكن يجيب زيادة عن كده. وفعلا أدلة كثيرة جدا، منها مثلا قول الله تبارك وتعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. انت هتسب الاله المزعوم الذي لا وجود له اصلا في الحقيقة، وان وجد في اذهان هؤلاء المشركين، الا انه هيرتد السهم على الهك الحق. فانت سبيت اله لا وجود له، فتسببت في سب الاله الحق، يبقى انت تحمل عاقبة هذا الاثم. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ان من اكبر الكبائر ان يسب الرجل والديه. فالصحابة لما تعجبوا بررها بايه: يسب ابا الرجل فيسب اباه، ويسب امه فيسب امه. يبقى ده وصل السب الى والديه ولو بطريق مباشر، فكان من اكبر الكبائر. فكيف اذا كان السب مباشر منه لهم مباشرة؟ يوضح قوله تعالى: فلا تقل لهما اف. وطبعا اظن لو وجد في قواميس اللغة ادنى من كلمة اف لاتى به الله تبارك وتعالى. فهنا اللي يتسامح في سرقة البيضة او يتسامح في سرقة الحبل ملوش قيمة، بعد كده هيسرق ما هو اعلى قيمة من ذلك، ثم يصل به الامر الى سرقة النصاب الذي يوجب القطع. فلهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم سارق الحبل وسارق الايه وسارق البيضة، لانه سيؤدي به لا محالة الى السرقة التي توجب اللعن الحقيقي او توجب الحد. الرابع من فوائد قضية النبي صلى الله عليه وسلم في باب السرقة: قطع جاحد العارية. رجل أعرته شيئا يستفيد به بلا مقابل فقال: ما أخذت شيئا، فهذا سارق. وبينا في اللقاء الماضي الفارق بين جاحد العارية وجاحد الأمانة. فجاحد الأمانة لا يقطع، أما جاحد العارية تقطع يده وحكمه سارق. قال: وهو سارق شرعا كما تقدم. الخامس: أن من سرق ما لا قطع فيه، سرق شيئا دون النصاب، أو شيئا أتى الشارع برفع القطع فيه كالثمار المعلقة أو الشاه الراعية التي ترعى في مرعاها ونحو ذلك، الشارع رفع القطع عن هذا الايه الاخذ للثمار المعلقة او للشاه من ايه مرتعها او مرعاه، لكنه اوجب عليه مضاعفة الغرم. قال: ان من سرق ما لا قطع فيه بوعث عليه الغرم. وقد نص عليه الامام احمد رحمه الله فقال: كل من سقط عنه القطع ضوعف عليه الغرم. وقد تقدم الحكم النبوي به في صورتين: سرقة الثمار المعلقة يضرب هذا السارق ضربا نكالا ويغرم ثمن الثمار مرتين، والشاه من المرتع كذلك يضرب ويدفع ثمن شاتين او ثمن الشاه مرتين. السادس وهو مستفاد مما تقدم: اجتماع التعزير مع الغرم، وفي ذلك الجمع بين العقوبتين مالية وبدنية. هذا السارق اللي سرق شيء لا تقطع فيه اليد اجتمعت عليه عقوبتين: عقوبة بدنية انه يضرب ضربا شديدا ثم يغرم ثمن الشيء اللي سرقه ايه مرتين، وهذا يدل على جواز اجتماع العقوبتين على المرء بقدر إساءته. السابع: اعتبار الحرز، أي أن يكون المسروق في حرز مثله، يعني في مكان مغلق عليه، جرت العادة ان يحفظ في مثل هذا المكان. قال فانه صلى الله عليه وسلم اسقط القطع عن سارق الثمار من الشجرة واوجبه على سارقه من الجرين. يعني لو الثمار معلقة على الشجر والبستان لا باب له مفتوح، فاخذ من هذه الثمار، تفرق عن ان الثمار دي تجنى او تجمع من الشجر ثم توضع او تفرش في جرن ونحوه لكي تجف، فان اخذ من هذا الجرن ايه قطعت يده، بخلاف ما لو اخذ من الشجرة او بخلاف ما لو اخذ من المعلق على الشجر. قال وعند ابي حنيفة ان هذا لنقصان ماليته لاسراع الفساد اليه. يعني ابو حنيفة رحمه الله، وطبعا ده شأن مدرسة اهل الرأي في تعليل الاحكام، ان هم كل الاحكام عندهم معللة، فيبدأون ينظرون في مسألة علة الحكم، فقالوا بان الفارق بين اللي ياخذ الثمرة من الشجرة واللي ياخذها من الجرن ايه، انه لو اخذها من الثمرة بتكون رطبة فيسرع الفساد اليه، وممكن لما تجف تقل عن النصاب الواجب فيه القطع، وبالتالي لو قطعناه لما اخذ الثمرة وهي رطبة يبقى احنا ايه ارتكبنا جريمة في حق هذا، ان كانت الثمرة بعد جفافها تقل عن النصاب اللي تقع فيه الايه اللي تقع فيه اليد. هذا في الحقيقة هنا غير معتبر، هو معتبر في باب الربا فقط. يعني ايه؟ لو ان رجلا عنده تمر جاف ويريد ان يشتري بهذا التمر رطبا، تمر رطب اللي احنا بنقول عليه ايه بلح، يشتري بنفس المقدار كيلو بكيلو، فإن زاد أو نقص عن ذلك فهو الربا. علته إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن بيع التمر بالرطب قال أيجف الرطب إذا أو أينقص الرطب إذا جف، هذا التمر الرطب ده إذا وضع في الشمس أو ترك ليجف ينقص وزنه؟ قالوا نعم. قال فلا إذن، لان احنا ما نعرفش نثبت الجفاف ده هتكون قد ايه، ممكن الكيلة تبقى 2 كيلو وممكن تبقى 0.5 كيلو، فلو اشتراها بتمر افرض ان هي جفت وبقت 0.5 كيلو واشتراها ب2 كيلو، يبقى هنا اتحد الجنس فلا بد من التساوي في المقدار، وده امر لا يعلمه انسان اللي هي نسبة الجفاف في التمر الرطب هتبقى قد ايه، وبالتالي لا يجوز بيع هذا بذات من هذه الناحية. اما في باب القطع النبي صلى الله عليه وسلم هو رفع القطع عن السارق من الثمار المعلقة، يبقى نقول لا قطع فيها، وانما فيها ايه الضرب الشديد مع دفع ثمنها مرتين، وهذا قول الجمهور. قال وقول الجمهور اصح، فانه صلى الله عليه وسلم جعل له 3 احوال، اللي ياخذ من الثمار المعلقة له 3 احوال، حالة لا شيء فيها وهو ما اذا اكل منه بفيه، طبعا لكن هنا يشترط عليه ان ينادي صاحب البستان 3 والا اخذ بمقدار ما يكفيه، وبعض العلماء يجعل هذا الحكم خاصة ب المسافر في طريق صحراء ونحو ذلك. قال وحالة يغرم مثليه ويضرب من غير قطع، وهو ما إذا أخذه من شجره وأخرجه، وحالة يقطع فيها وهو ما إذا سرقه من بيدره، سواء كان قد انتهى جفافه أو لم ينتهي. يعني لو محطوط في الجرن في أول ساعة هو لسه جمعه من على الشجرة ووضعه في الجرن وجه الحرامي اخذ منه تقطع يده حتى وإن لم يجف لمدة لحظة واحدة. يبقى المعتبر عندنا ليس الجفاف وعدمه، ولكن هو الايه؟ الحرز وعدمه. فإذا كان في حرز يعني في جرن مغلق عليه فأخذ منه يبقى لا يقطع، لأنه انتهت حرمة هذا الحرز. قال: فالعبرة للمكان والحرز لا ليبسه ورطوبته. ويدل عليه أنه صلى الله عليه وسلم أسقط القطع عن فارق الشاه من مرعاها. وطبعا الشاه لا فيها جفاف ولا غير جفاف، لكن كنها في المرعى زي الثمر اللي موجود في الأرض بدون حرز أو سور يغلق عليه. وأوجبه على سارقها من عطنها فإنه حرزها، أي الزريبة أو الحظيرة التي تربط فيها. الثامن: إثبات العقوبات المالية، وفيه عدة سنن ثابتة لا معارض لها. اللهم إلا إذا كان مقابل مال، يعني لو واحد أخذ مال من آخر وماطل في السداد، نقول يعاقب بعقوبة مالية فيدفع نظير التأخير الشهر مثلا 100 جنيه، هذا لا يجوز. وهو شبه متفق عليه بين العلماء، بخلاف ما يسمى بالشرط الجزائي في شراء الأرض ونحو ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده في شأن الزكاة، قال: ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا. فهنا يأخذ منه الزكاة ويأخذ نصف ماله غرامة له لامتناعه عن إخراج الزكاة بطيب نفس منه. يبقى هذا الباب فقط أو نحوه. أما مسألة المماطلة في الأداء فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته. يجيز لك أنك تقول: يا فلان هذا الشخص إنسان مماطل، لا تأمنه على مال، فإنك لو أعطيته جنيه اليوم يعني سيتعبك غاية التعب ليرد عليك هذا الجنيه، وربما جحده ونحو ذلك. أو عقوبة عقوبة بدنية كسجن وضرب ونحو ذلك بما يراه الإمام زاجرا له. إنما يتخذ منه مال مقابل تأخره في سداد المال فهذا يعتبر من باب الإيه؟ من باب الربا. قال: وقد عمل بها، أي العقوبات المالية، الخلفاء الراشدون وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم، وأكثر من عمل بها عمر رضي الله تعالى عنه. التاسع: أن الإنسان حرز لثيابه ولفراشه الذي هو نائم عليه أين كان، سواء كان في المسجد أو في غيره. يعني لو واحد نائم في المسجد ومتغطي بعباية، واحد أخذ هذه العباية حكم سارق، ما يتقالش الان ده هو كان نعسان ودي ما كانتش حرز، لا، هو الانسان مجرد ما تغطي بالشيء يبقى حرز لهذا الايه؟ الشيء. في مال في جيبه مد ايده واخذ هذا المال يبقى يعامل معاملة الايه؟ السارق، لان الانسان يعتبر حرز لنفسه، كما لو انه كله موضوع في صندوق مغلق. العاشر: ان المسجد حرز لما يعتاد وضعه فيه، فان النبي صلى الله عليه وسلم قطع من سرق منه ترسا، وعلى هذا فيقطع من سرق من حصيره وقناديله وبسطه ونحو ذلك، وهو أحد القولين في مذهب أحمد رحمه الله وغيره. ومن لم يقطعه قال: له فيها حق، فإن لم يكن له فيها حق قطع كالذم. يعني الفرش اللي موجودة في المسجد أو القناديل أو النجف أو نحو ذلك مما هو موجود في بعض المساجد، لو أخذ الإنسان تقطع يده أو لا تقطع؟ المسجد المفروض أنه مفتوح في كل الأوقات، فالبعض يقول لأجل هذا لا يعد حرزا، لا يعتبر حرزا طالما انه ايه مفتوح. ثم ان اللي موجود في المسجد المفروض انه موجود لخدمة مين؟ لخدمة المصلي. والانسان لو سرق من شيء له فيه حق لا تقطع يده، لانه في شبهة دخلت ان يقول انا صاحب حق في هذا، انا صاحب حق في هذا المال مثلا، فلما يأخذ منه كغازي في سبيل الله مثلا وسرق من الغنيمة، الغنيمة هتوزع وفي وقت من الاوقات هيكون له ايه قسط من هذه الغنيمة. صحيح النبي صلى الله عليه وسلم جعلها من الايه من الغلول، وقال ان الشملة التي غلها لا تشتعل عليه نارا الى اخره. ففي فارق بين الذنب والحد اللي هو الايه القطع، هو لا يقطع باعتبار الشبهة ان هو اعتبر نفسه صاحب حق فاخذ حقه ده قبل ما يقسمه الايه الامام. فدي شبهة رفعت القطع عنه عند بعض العلماء، لكن لا يرفع الايه لا يرفع الاثم والعقوبة الاخروية. فبيقولوا هنا ان كل واحد مصلي يقول الفرشة دي عشان انا بنتفع ده، والنجف ده لخدمتي او للانارة لي ونحو ذلك. فهنا دخلت شبهة انه صاحب حق في هذه الاشياء. وبالتالي لو كان السارق ذمي يعني لا يصلي في المسجد ولا ينتفع بهذه الاشياء بايه يقطع بدون خلاف. انما الظاهر والله تعالى اعلم ان حتى هذا لا يصح، لان الثابت او الحديث الوارد في هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال مال الله سرق بعضه بعضا هذا لا يثبت. وبالتالي طالما الحديث غير ثابت يبقى لا يثبت ما بني عليه، وانما سرق مقدار ما تقطع فيه اليد تقطع يده، الا اذا وجدت شبهة قوية فمعلوم ان الحدود تدرأ بالشبهات. الحادي عشر ان المطالبة في المسروق شرط في القطع، يعني لا يقام الحد الا اذا طالب المسروق منه باقامته. فاذا عفى عن السارق فلا بأس بذلك ولا تقطع يد السارق، الا ان يكون الامر قد بلغ الامام، فاذا بلغ الامام فلا شفاعة. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب. ولما سرق رداء صفوان ابن أمية ورفع أمر السارق إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال وهبته له، قال ألم يكن ذلك قبل أن ترفعه إلي؟ إذا بمجرد رفعه إلى الوالي سقط الإيه سقط العفو. قال فلو وهبه إياه أو باعه قبل رفعه إلى الإمام سقط عنه القطع، كما صرح به النبي صلى الله عليه وسلم وقال هلا كان قبل أن تأتيني به. وتقدم حديث سرقة رداء صفوان رضي الله تعالى عنه. وهذا هو مذهب أبي حنيفة وأحمد في أصح الروايتين عنه، ومذهب الشافعية. وقال مالك تقطع يده ولا يفتقر إلى المطالبة، سواء طالب المسروق منه أو لم يطالب فتقطع يده، لكن الدليل مع الجمهور. الثاني عشر أن ذلك لا يسقط القطع بعد رفعه إلى الإمام، وكذلك كل حد بلغ الإمام وثبت عنده لا يجوز إسقاطه، لا يجوز إسقاطه. والأصل في ذلك قول الله عز وجل إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. من قبل أن تقدروا عليهم يعني إيه؟ من قبل أن تصل إليهم يد الوالي أو السلطان، فإن وصلت يبقى انتهت الإيه؟ انتهت الشفاعة ولا بد من إقامة الحد. هنا قال وفي السنن عنه صلى الله عليه وسلم قال إذا بلغت الحدود الإمامة فلعن الله الشافع والمشفع، لكن هذا لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يكفينا الآية والحديث الآخر فعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب. الرابع عشر أنه لا يقطع إلا بالإقرار مرتين أو بشهادة شاهدين، لأن السارق أقر عنده فسلم مرة فقال ما إخالك سرقت، فقال بلى فقطعه حينئذ ولم يقطعه حتى أعاد عليه مرتين. هذا مذهب أحمد رحمه الله تعالى، إن الإنسان إذا جاء وقال أنا سرق فطهرني يا رسول الله مثلا، لا يقيم عليه الحد إلا بعد أن يراجعه ويقر مرة ثانية، فكأنه جعل الإقرار مقام الشاهد. ولا تثبت هذه الأحكام إلا بشاهدين، وبالتالي يبقى فيه إقرارين مكان الإيه؟ مكان الشاهدين. لكن هذا في الحقيقة فيه نظر، وهو قول مالك والشافعي والأحناف الاكتفاء بإقرار واحد طالما إنه أقر على نفسه وهو يعلم الحكم ولم يكره على ذلك، فيكفي أن يقر مرة واحدة. وأما تكرار الإقرار فهذا من باب التثبت لا غير، فالجمهور على إن الإقرار مرة واحدة يقوم مقام الإيه؟ شهادة شاهدين، وبه يقطع. لكن لو أراد الإمام أن يستوثق فيكرر إقراره مرة ثانية. الخامس عشر التعريض للسارق بعدم الإقرار وبالرجوع عنه، وليس هذا حكم كل سارق بل من السراق من يقر بالعقوبة والتهديد كما سيأتي إن شاء الله تعالى. احنا ذكرنا قبل كده قصة سعية اليهودي لما أنكر مال بني قريظة وقال أكلته الحروب يا رسول الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم المال كثير والعهد جديد. حروب ايه ده؟ لسه والامبارح هم ناقضين العهد وما جرتش حروب وكان المال كثير جدا، فعهد به الى الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه فمسه من عذاب فاعترف بمكان الايه المال المدخر او المال المخبأ. ودي الجزئية اللي ذكرناها الاول اللي هو جواز مس اصحاب الريبة الذين وقعت عليهم الاتهامات او كانوا من المعتادين السرقة ونحو ذلك، يجوز ان يهددوا او يضربوا اذا كتموا ما عندهم، لكن ده لابد ان يكون بقرائن قوية تغلب على الظن او تغلب على الظن انه سرق فعلا. السادس عشر انه يجب على الامام حسمه بعد القطع لئلا يتلف، طبعا لانه لو تركه يسيل دمه بعد قطع يده مات. فهنا كانت الطريقة المتبعة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم اذا قطع يد السارق ان يضعها في زيت مغلي ليمتنع نزول الدم او ليمنع نزول الدم لئلا يتلف. فليست القضية قضية اتلاف، وانما هي عقوبة للمحافظة على اموال الناس. السابع عشر تعليق يد السارق في عنقه تنكيلا له وبه ليراه غيره. الثامن عشر ضرب المتهم اذا ظهر منه امارات الريبة، وقد عاقب النبي صلى الله عليه وسلم في تهمة وحبس في تهمة ونحو ذلك. هذا المسألة اللي اشرنا اليها قبل هذا. الاخير وجوب تخلية المتهم إذا لم يظهر عنده شيء مما اتهم به، وأن المتهم إذا رضي بضرب المتهم فإن خرج ماله عنده وإلا ضرب هو مثل ضرب من اتهمه إن أجيب إلى ذلك. وهذا كله مع أمارات الريبة كما قضى به النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما، وأخبر أنه قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفائدة 20 في قضية مسلم فيما يتعلق بالسرقة: ثبوت القصاص في الضربة بالصوت والعصا ونحوهما. يعني لو ضرب إنسان آخر بصوت أو عصا فإنما يقتص منه بنفس الضربة أو بعدد الضربات. بعد هذا تكلم ابن القيم رحمه الله تعالى فيما لو تعددت السرقة من شخص واحد. يعني قلنا الآن إن سرق ما تقطع فيه اليد قطعت يده، طيب لو سرق مرة ثانية وثالثة ورابعة وعاشرة ماذا يفعل به؟ قال: وقد روى عنه أبو داود أنه أمر بقتل سارق فقالوا إنما سرق، فقال اقطعوه، ثم جيء به ثانيا فأمر بقتله فقالوا إنما سرق فقال اقطعوه، ثم جيء به في الثالثة فأمر بقتله فقالوا إنما سرق فقال اقطعوه، ثم جيء به رابعة فقال اقتلوه فقالوا إنما سرق فقال اقطعوه، فأتي به في الخامسة فأمر بقتله فقتلوه. هذا الحديث لو ثبت لكان حجة، إلا أنه لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب حديث صحيح كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في التلخيص الحبيب. وعليه اختلف العلماء في هذه المسألة، فذهب الشافعي ومالك وأحمد إلى أنه تقطع أطرافه الأربعة ثم بعد ذلك إن سرق يعذر أو يحبس أو نحو ذلك، يعني تقطع يمينه ثم رجله اليسرى ثم تقطع يده اليسرى ثم رجله اليمنى، هكذا قال. فإن سرق بعد ذلك حبس أو ضرب عقوبة أخرى، أما القتل فلا. ابتداء مسألة القتل لا يجوز القول بها طالما لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها حديث، إلا إذا رأى الإمام ذلك فله أن يبلغ به القتل حفاظا على أموال الناس من باب التعزير، من باب التعزير كما ذكرناه في المرة الماضية. لا يعني مش محارب، ولكن يعني متمادي في السرقة، وإن العقوبة التي وضعت لم تزجره فنلجأ إلى عقوبة أعلى وهي عقوبة القتل، لكن هذا طبعا لا يقال به إلا على سبيل السياسة الشرعية، أما الحكم الشرعي فلا. وخالف أبو حنيفة رحمه الله تعالى فقال: لا يقطع منه أكثر من يد ورجل، باعتبار إن القصد هو المنع من السرقة والاعتداء على أموال الناس، لكن لو قطعنا طرفي أو أطراف الأربعة يبقى أبقيناه عاجزا. يعاقب إلا بنص، وهذه المسألة لا نص فيها، فللاجتهاد فيها وجه، والأصل أنه لا يؤتى عليه بما يتلفه أو يدخل المشقة والحرج عليه، ومعلوم أن رفع الحرج والمشقة من القواعد المتفق عليها بين العلماء رحمهم الله تعالى، بل إذا كان في الحكم الشرعي الثابت ابتداء مشقة على المكلف فإن الله عز وجل يرخص له بالقدر الذي يرفع عنه هذه الايه المشقة. فإذا كان الأصل في باب العقوبات التضييق فلا يقال بقطع الأطراف الأربعة ثم يصبح بعد ذلك عاجزا لا يستطيع أن يأكل أو يشرب أو يقضي مصالحه أو نحو هذا. هذا من ناحية النظر، وخصوصا أنه لم يثبت في هذا الباب دليل بقطع الأطراف الأربعة، وإن كان هذا هو رأي جمهور العلماء مالك والشافعي وأحمد في أصح الروايتين عنه. قال: فصل في قضائه صلى الله عليه وسلم في من سبه من مسلم أو ذمي أو معاهد. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قضى بإهدار دم أم ولد الأعمى لما قتلها مولاها على السب. كانت جارية تحت رجل فوطأها فولدت له ولد، هي دي اللي بيقولوا عليها أم الإيه؟ أم الولد، جارية يطأها السيد فتلد له ولدا ذكرا اسمها أم ولد. فكانت تقع في النبي صلى الله عليه وسلم وينهاه ولا تنتهي، فمرة من المرات وقعت في النبي صلى الله عليه وسلم فلم يحتمل، فأخذ ما يشبه الخنجر ووضعه في صدرها واتكع عليه حتى خرج من الناحية الايه الأخرى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أشهدكم أن دمها هدر. قال: وقتل جماعة من اليهود على سبه وأذاه، وأمن الناس يوم الفتح إلا نفرا ممن كان يؤذيه ويهجوه. وهذا سبق أن ذكرناه في فوائد غزوة الفتح من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، قال: لما كان يوم فتح مكة أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلا أربعة نفر وامرأتين، وقال: اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة. عكرمة بن أبي جهل وعبد الله بن أبي خطل ومقيس بن صبابة وعبد الله بن سعد بن أبي السرح. وهذا مشهور عند علماء السير رحمهم الله تعالى وله شواهد. قال: وقال: من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله وأهدر دمه ودم أبي رافع. وقصة قتلهما في الصحيحين وغيرهما. وقال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لأبي برزة الأسلمي: وقد أراد قتل من سبه. أراد أبو برزة الأسلمي أن يقتل من سب أبا بكر رضي الله تعالى عنه، فقال أبو بكر وهذا من أنصافه: ليس هذا لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إلا أن الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله كان كما فعل في الصارم المسلول يرى قتل من سب نساء النبي صلى الله عليه وسلم، لأن سب نساء النبي صلى الله عليه وسلم في حقيقته سب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الحقيقة هذا هو الحكم المشهور، حتى نقل شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى إجماع الصحابة على ذلك. يقول ابن القيم: وفي ذلك 14 حديثا، أي في قتل من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا لو قلنا سب رسول الله يبقى من باب أولى قتل من سب الله تبارك وتعالى أو سب دين الله عز وجل. وفي ذلك 14 حديثا ما بين صحاح وحسان ومشاهير، وهو إجماع الصحابة. وقد ذكر حرب في مسائله عن مجاهد قال: أتى عمر رضي الله تعالى عنه أو أتي عمر رضي الله تعالى عنه برجل سب النبي صلى الله عليه وسلم فقتله، ثم قال عمر رضي الله عنه: من سب الله ورسوله أو سب أحدا من الأنبياء فاقتلوه. ثم قال مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما: أيما مسلم سب الله ورسوله أو سب أحدا من الأنبياء فقد كذب برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي ردة يستتاب، فإن رجع وإلا قتل، وأيما معاهد عاند فسب الله أو سب أحدا من الأنبياء أو جهر به فقد نقض العهد فاقتلوه. وذكر أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه مر به راهب فقيل له هذا يسب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ابن عمر رضي الله عنهما لو سمعته لقتلته، إنا لم نعطهم الذمة على أن يسبوا نبينا صلى الله عليه وسلم. والآثار عن الصحابة بذلك كثيرة، وحكى غير واحد من الأئمة الإجماع على قتله. قال شيخ الإسلام تيمية وهو محمول على إجماع الصدر الأول من الصحابة والتابعين. قال وأما تركه صلى الله عليه وسلم قتل من قدح في عدله بقوله اعدل فإنك لم تعدل، هذا يعني ذو الخويصرة التميمي الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم هذا، وقال صلى الله عليه وسلم يخرج من ضئضئ هذا أي من نسله وعقبه أناس يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد. وفي حكمه بقوله أن كان ابن عمتك، وفي قصده بقوله إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، كل هذا لم يقتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي اتهمه في عدله أو في حكمه أو في قصده، لم يقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكرناه من قبل من أن الحقوق إما أن تكون لله عز وجل خالصة أو غالبة أو تكون للآدمي، فإن كانت للآدمي فهو وشأنه، إن شاء استوفى وإن شاء عفا، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم العفو، خاصة وإن هذه الحوادث كانت في أول الإسلام لما كان النبي صلى الله عليه وسلم مأمورا بالعفو والصفح الجميل. قال فذلك أن الحق له، فله أن يستوفيه وله أن يتركه، وليس لأمته ترك استيفاء حقه صلى الله عليه وسلم. يبقى حال حياة النبي صلى الله عليه وسلم هو وشأنه، إن شاء عفا وإن شاء اقتص. أما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز للأمة بحال أن تفرط في هذا الواجب. يبقى بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أي إنسان يسب النبي صلى الله عليه وسلم أو يسب دين الله عز وجل أو يسب الله سبحانه وتعالى هذا يقتل. وألحق به شيخ الإسلام وجماعة من العلماء من سب نساء النبي صلى الله عليه وسلم، واختلفهم في مسألة الاستتاب هل يستتاب أم لا. أما مسألة القتل فهم متفقون عليها، ولكن اختلافهم يستتاب قبل القتل أم لا. قال وأيضا فإن هذا كان في أول الأمر حيث كان صلى الله عليه وسلم مأمورا بالعفو والصفح، وأيضا فإنه كان يعفو عن حقه لمصلحة التأليف وجمع الكلمة ولئلا ينفر الناس عنه ولئلا يتحدثوا أنه يقتل أصحابه، وكل هذا يختص بحياته صلى الله عليه وآله وسلم. يعني إنه بعد موته صلى الله عليه وسلم لا يجوز لأمته أن تفرط في هذا الحق وتفتح الباب أمام كل زنديق يسب رسول الله أو دين الله أو يسب الله عز وجل، يعني متى شاء وكيف شاء، فإن هذا يؤدي إلى ضياع الشرع والاستخفاف بمقام الله عز وجل ونبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الواقع الذي نشهده في أيامنا هذه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سنواصل حديثنا بمشيئة الرحمن جل وعلا مع القضايا التي حكم فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بما أراه الله تبارك وتعالى. وكنا قد انتهينا في اللقاء الماضي إلى حكمه صلى الله عليه وآله وسلم في من سمه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: ثبت في الصحيحين أن يهودية سمته صلى الله عليه وآله وسلم في شاة فأكل منها لقمة ثم لفظها، وأكل معه بشر بن البراء رضي الله تعالى عنه، فعفى عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يعاقبها. هكذا في الصحيحين. وعند أبي داود رحمه الله تعالى أنه أمر بقتلها، فقيل إنه عفى عنها في حقه، فلما مات بشر بن البراء قتلها به. هذا هو ما قاله الإمام البيهقي رحمه الله تعالى، وزاد عليه أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان تركها لأنه كان لا ينتقم لنفسه، ثم قتلها ببشر قصاصا. وهذا ما درج عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من العفو وعدم استيفاء حقه صلى الله عليه وآله وسلم، وهو المشهور من جملة أخلاقه أنه كان لا ينتقم لنفسه، فإذا انتهكت محارم الله عز وجل كان أشد الناس غضبا لذلك. وفيه دليل على أن من قدم لغيره طعاما مسموما يعلم به دون آكله فمات به أقيد منه، أن هذه المرأة قتلت بدون علم الآكل، فبشر رضي الله تعالى عنه أكل ولم يعلم السم الموضوع في الشاه، فلما مات قتلها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم به قصاصا. وفيه أيضا أن أهل الكتاب إذا جرت بينهم وبين المسلمين جناية عوملوا معاملة المسلمين، وأقيم عليهم حد الله عز وجل في مثل هذه الأمور. قال: فصل في حكمه صلى الله عليه وآله وسلم في الساحر. في الترمذي عنه صلى الله عليه وسلم قال: حد الساحر ضربة بالسيف. والصحيح أنه موقوف على جندب بن عبد الله رضي الله تعالى عنه. هذا الحديث بعدما أخرجه الإمام الترمذي رحمه الله قال: والصحيح عن جندب موقوف، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، أي قتل الساحر، والعمل على هذا عند بعض أصحاب أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم، وهو قول مالك رحمه الله. وقال الشافعي رحمه الله: إنما يقتل الساحر إذا كان يعمل في سحره ما يبلغ به الكفر، فإن عمل عملا دون الكفر فلم نر عليه قتلا. وهذا المذهب انتصر له أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى باعتبار قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. قال: فصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لم يقتل إلا واحدا من هؤلاء الثلاث: الزاني المحصن، القاتل لنفس بغير حق، المرتد، والساحر ليس واحدا من هؤلاء الثلاث، إلا إذا علم من سحره أنه يلحق بواحد منهم. فإذا أتى من سحره ما يبلغ به الكفر فالاستعانة بالجن والتقرب إليهم ونحو ذلك قتل على أنه إيه؟ كافر مرتد، لأنه خرج عن ملة الإسلام بفعله هذا. أو إنه يقتل بسحره هذا فيقتل على إنه إيه؟ على إنه قاتل، وبذلك يندرج تحت الحديث. لكن لو نظرنا إلى أفعال الصحابة في هذا الباب وجدناهم شبه متفقين على قتل الساحر، وذلك لعظم ضرره وانتشار خطره بين الناس. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني: وحد الساحر القتل. روي ذلك عن عمر وعثمان وابن عمر وحفصة بنت عمر وجندب ابن عبد الله وجندب ابن كعب وقيس ابن سعد، هؤلاء من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وعمر بن عبد العزيز، وهو قول أبي حنيفة ومالك. ولم ير الشافعي عليه القتل بمجرد السحر، وهو قول ابن المنذر ورواية عن أحمد. والظاهر أن الإمام ابن القيم رحمه الله جنح إلى هذا القول اللي هو قتل الساحر وإن لم يبلغ الكفر أو يبلغ به قتل نفس محرمة. قال: وصح عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه أمر بقتله، أي بقتل الساحر. وصح عن حفصة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين أنها قتلت مدبرة أو مدبرة سحرتها، فأنكر عليها عثمان إذ فعلته دون أمره. يعني عثمان أنكر على حفصة أنها قتلت هذه الإيه؟ الساحرة دون أن ترجع إليه وهو الأمير أو الحاكم، فأقسم يقال في هذه المسألة إنه لا يفعلها الإنسان بدون إذن من السلطان، وإنما يرفع الأمر إلى السلطان، فإن أباح له القتل قتل، وإلا وكل غيره في قتلها. فإذا هنا اللي أنكروا عثمان على حفصة إن هي اللي قتلت هذه الساحرة دون أن ترفع أمرها إلى عثمان باعتباره الحاكم، ومعلوم أن الحدود لا تقام إلا بمعرفة الحاكم وإذنه. قال: وروي عن عائشة رضي الله عنها أيضا أنها قتلت مدبرة سحرتها، وروي أنها باعتها، ذكره ابن المنذر وغيره. وقد صح أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يقتل من سحره من اليهود، فأخذ بهذا الشافعي، أخذ بعدم القتل، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يقتل من سحره. قال: وأبو حنيفة رحمه الله، يعني يقول أخذ بهذا أيضا، وأما مالك وأحمد رحمهما الله فإنهما يقتلانه. أنا ظاهر الكلام هنا في تعارض، لأن ابن قدامة لما نقل قتل الساحر عن جماعة من الصحابة والتابعين قال ايه وهو قول ابي حنيف. لا ليس هناك تعارض ولكن الخلاف بينهم في قتل غير المسلم، يعني المسلم الساحر اذا اتى سحرا فانه ايه يقتل، لكن الخلاف في مين؟ في الكتاب. واللي سحر النبي صلى الله عليه وسلم مين؟ ها؟ يهودي. فاختلفوا في قتل هذا الذمي اذا سحر هل يقتل كما يقتل المسلم ولا لا. فالشافعي وابو حنيفة قالوا لا، لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل ساحره. ومالك واحمد قال يقتل، قال ولكن منصوص احمد رحمه الله ان ساحر اهل الذمة لا يقتل، واحتج بان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل لبيد بن الاعصم اليهودي حين سحره. ومن قال بقتل ساحرهم يجيب عن هذا بانه لم يقر ولم يقم عليه بينة. يبقى امتناع النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل من سحره لانه لم يعترف بهذا السحر ولم تقم عليه البينة، وما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقيم حدا بغير بينة. قال وبأنه خشي او وبأنه خشي صلى الله عليه وسلم ان يثير على الناس شرا بترك اخراج السحر من البئر، فكيف لو قتله. يعني صلى الله عليه وسلم سعى في ابطال السحر وهو مكانه ولم يخرجه او يرسل من يخرجه لئلا ينتشر الفساد بين الناس بسبب اخراجه، فكيف لو قتل هذا الساحر. ومعلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم ربما عفى عن حقه محافظة على وحدة الصف وعدم الفتنة ونحو ذلك. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعليقا على هذا الحديث، واستدل بهذا الحديث او استدل بهذا الحديث على ان الساحر لا يقتل حدا، واما ما اخرجه الترمذي من حديث جندب فهو او ففي سنده ضعف، ولو ثبت اي هذا الحديث لخص منه من له عهد. قال ابن بطال ولا يقتل ساحر اهل الكتاب عند مالك والزهري الا ان يقتل بسحره فيقتل، وهو قول ابي حنيفة والشافعي. وعن مالك انه اذا ادخل بسحره ضررا على مسلم لم يعاهد عليه نقض العهد بذلك او نقض العهد بذلك فيستحل قتله، وانما لم يقتله النبي صلى الله عليه واله وسلم لانه كان لا ينتقم لنفسه، ولانه خشي اذا قتله ان تثور بذلك فتنه بين المسلمين وبين خلفائه من الانصار، وهو من نمط ما رعاه النبي صلى الله عليه وسلم من ترك القتل للمنافقين او من ترك قتل المنافقين. فالشاهد من هذا ان الساحر اذا بلغ بسحره الكفر يقتل اجماعا، وكذلك اذا قتل بسحره سواء كان مسلما او ذميا، الا ان يعفو اولياء الايه المقتول اذا قتله بسحره كحكم القتل سواء بسواء، وانما الخلاف في من كان سحره دون ذلك. فظاهر قول الجمهور انه يقتل ايضا منعا لضرره، وخالف في ذلك الشافعي رحمه الله ورواية عن مالك رحمه الله تعالى واحمد. قال فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في اول غنيمة كانت في الاسلام واول قتيل. لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن جحش رضي الله تعالى عنه ومن معه سرية الى نخلة او الى نخلة ترصد عيرا لقريش، واعطاه كتابا مختوما وأمره ألا يقرأه إلا بعد يومين. فقتلوا أي هذه السرية عمرو بن الحضرمي، وأسروا عثمان بن عبد الله والحكم بن كيسان، وكان ذلك في الشهر الحرام، فعنفهم المشركون، ووقف رسول الله صلى الله عليه وسلم الغنيمة والأسيرين حتى أنزل الله سبحانه وتعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. هذا حكم الله عز وجل، القتال في الشهر الحرام كبيرة من الكبائر، لكن وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. فالله عز وجل بين حكم كل من الطائفتين. فالطائفة الأولى التي انتهكت حرمة الشهر الحرام أتوا كبيرة من الكبائر، فليست هناك في الإسلام مجاملة ولا مصانعة لأحد حتى وإن كانوا متأولين. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير، لكن بقدر ما ننظر إلى هذه الكبيرة يجب أن ننظر إلى الكبيرة الأخرى المتمثلة في صد هؤلاء المشركين عن بيت الله عز وجل وعن سبيل الله تبارك وتعالى. فقال: وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. ثم بين حال هؤلاء فقال: والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، أي أن عمل هؤلاء وفتنة المستضعفين ومنعهم من الإيمان بالله عز وجل أشد من انتهاك حرمة الشهر الحرام، أي أن عمل المشركين أشد مما فعله إيه هؤلاء المسلمون متأولين. قال: فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم العير والأسيرين، وبعثت إليه قريش في فدائهما، فقال: لا، حتى يقدم صاحبانا، يعني سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان رضي الله تعالى عنهما، فإنا نخشاكم عليهما، فإن تقتلوهما نقتل صاحبيكم. فلما قدما فاداهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثمان والحكم وقسم الغنيمة، يعني جعل النبي صلى الله عليه وسلم فداء سعد وعتبة، عثمان بن عبد الله والحكم، ولم يدفع دية لعمر بن الحضرمي باعتباره محاربا، وقسم صلى الله عليه وآله وسلم الغنيمة، فكانت تلك أول غنيمة غنمها المسلمون. رواه أبو يعلى والطبراني والبيهقي عن جندب رضي الله تعالى عنه وإسناده حسن. قال: وذكر ابن وهب أن النبي صلى الله عليه وسلم رد الغنيمة وودى القتيل، والمعروف في السير خلاف هذا، وهو ما ذكرناه أنه جعل عودة هذين المشركين فداء لسعد وعتبة رضي الله تعالى عنهما، ولم يدي هذا القتيل وقسم الغنيمة بين المسلمين. قال: وفي هذه القصة من الفقه إجازة الشهادة على الوصية المختومة، وهو قول مالك رحمه الله تعالى وكثير من السلف، ويدل عليه حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. فظاهر هذا الحديث وجوب الوصية لكل مسلم مكلف له شيء يوصي به، فإن لم يفعل وضاع الحق على صاحبه، أو انتهك محرم من محرمات الله عز وجل أو حرمات الله عز وجل ولم يكن قد وصى بالمنع من ذلك، فهو مشارك في الإثم. وعلى هذا حمل الامام ابن تيمية رحمه الله تعالى حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم ان الميت ليعذب ببكاء اهله عليه. قال اما ان نحمل العذاب هنا على العذاب المعنوي باعتبار انه يتألم لتألم اهله عليه، والاولى ان نقول انه يعذب عذابا حسيا لأحد أمرين، إما أن يكون قد وصى بأن يفعل له ذلك أي هذه النياحة ونحوها، وإما أن يكون قد علم أنهم سيفعلون ذلك بدلالة الحال أو بسابق الفعل ولم يوصي بمنعهم من ذلك، فهو يعذب بسبب تقصيره في الوصية بمنعهم من مخالفة هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن وصى ولم تنفذ وصيته برئت ذمته وكان الإثم على من خالف وصيته. فإن فعل يعني أوصى ولو كلمة جامعة، لو قال أريد أن تكون جنازتي على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه ومن خالف ذلك فأنا بريء من فعله، فقد برئ من كل مخالفة ويبوء بإثمها مين؟ الفاعل لها. هذا أقل شيء يفعله الإنسان. والوصية ليست لها صيغة معينة. صحيح أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يكتبون في صدر وصاياهم هذا ما وصى به فلان ابن فلان أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن الجنة حق وأن النار حق وأن النبيين حق وأن محمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق، ويكتب بعد ذلك ما كان له أو عليه سواء حقوق مالية أو معنوية. فقوله ما حق امرئ مسلم، كلمة الحق من ألفاظ الوجوب، يعني يجب عليه إن كان له أو عليه شيء أن يكتب وصيته كل ليلة فلا يتركها ليلتين خشية أن يفاجئه الموت فتضيع الحقوق أو تنتهك الحرمات. قال وفيها أنه لا يشترط في كتاب الإمام والحاكم البينة ولا أن يقرأه الإمام والحاكم على الحامل له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن جحش ألا يقرأ الكتاب إلا بعد يومين. قال وكل هذا لا أصل له في كتاب ولا سنة، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدفع كتبه مع رسله ويسيرها إلى من يكتب إليه ولا يقرأها على حاملها ولا يقيم عليها شاهدين. كل ما كان يفعل صلى الله عليه وسلم أنه كان بيختم الكتاب الذي يرسله إلى ملوك الأرض فقط. قال فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في الجاسوس وهو الذي ينقل أخبار المسلمين إلى المشركين. ثبت أن حاطب بن أبي بلتعة رضي الله تعالى عنه لما جث عليه صلى الله عليه وسلم